أرض ذلولاً

مفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله.